وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم، بذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. أرجع معي إلى سيد المتواضعين، يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم يا أخي، أجب، بل أسرع الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تقول: وأين رسول الله؟ معنا، بيننا، بسنته، بأمره، بنهيه، بحدوده، بشرعه، والله ما غاب عنا إلا بجسده عليه الصلاة والسلام. فإن نادى عليك رسوله فقل: لبيك وسعديك يا رسول الله، ولا تقل: أين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ هل غاب عنك؟ هل غاب عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ابحث الآن عن قلب فوالله لا قلب لك، والله لا قلب لك. إن قلت: وأين رسول الله؟ رسول الله معنا، بيننا، والله ما فارقنا إلا بجسده. اسمع لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. فسنة النبي بيننا، بل إن شئت فقل: رسول الله بيننا، بهديه، بخلقه، بشرعه، بدينه، بسنته. والمحب الصادق هو الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. نعم، في كل لحظة. لماذا؟ لأنه مستن، متبع، فهو حين يتكلم متبع، حين يصمت متبع، حين يأكل متبع، حين يشرب متبع، حين يحب متبع، حين يبغض متبع، حين يدخل بيته متبع، حين يخرج من بيته متبع، حين يركب سيارته متبع، حين يأتي أهله في الفراش متبع، في كل أحواله متبع للنبي. فرسول الله معه وأمامه، إن رفع النبي قدمه اليمنى وضع المؤمن المحب الصادق قدمه اليمنى، فإن رفع النبي قدمه اليسرى وضع المحب الصادق قدمه اليسرى، وهو متبع لهذا الأثر المبارك ولهذا الغرز الشريف. وفي نهاية الطريق حتما الذي تابع فيه رسوله ومصطفاه سيجد النبي في آخر الطريق ينتظره على الحوض الذي لو شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه الأصفى برحمتك يا أرحم الراحمين.